بكل فخر وهذا اليوم منتظر طوال سنين ما ننسى مسيرة كلها عبر تخرجنا بكل فخر وهذا اليوم منتظر طوال سنين ما ننسى مسيرة كلها عبر النور هلنا يطل والفرحة بحبابك تهل قالوا ولا تخرجت واليوم هذا المنتظر النور هلنا يطل والفرحة بحبابك تهل قالوا ولا تخرجت واليوم هذا المنتظر تخرجك قصة طموح بختامها فوزك يلوح حلمك على بابك لفه بالرغم من فقد البصر تخرجك قصة طموح بختامها فوزك يلوح حلمك على بابك لفه بالرغم من فقد البصر أما تخطيت الصعب وصلت لآخر الدرب زرعت في دربك أمل تحيني به طول العمر أما تخطيت الصعب وصلت لآخر الدرب زرعت في دربك أمل تحيني به طول العمر طويتي أيام العنا مجهود دام بكل سنة الصعب يفنى بهمتك والليل يتلوه الفجر طويتي أيام العنا مجهود دام بكل سنة الصعب يفنى بهمتك والليل يتلوه الفجر كل المنى بتعانقي بطموحك القسيلي انك بعزمك ثابتة جنيتي اطيب الثمر كل المنى بتعانقي بطموحك القسيلي انك بعزمك ثابتة جنيتي اطيب الثمر تخرجنا بكل فخر وهذا اليوم منتظر طوين سنين ما ننسى مسيرة كلها عبر تخرجنا بكل فخر وهذا اليوم منتظر طوين سنين ما ننسى مسيرة كلها عبر النور هلنا يطل والفرحة بحبابك تهل قالوا ولا تخرجت واليوم هذا المنتظر النور هلنا يطل والفرحة بحبابك تهل قالوا ولا تخرجت واليوم هذا المنتظر بيدك شهادة ورد يلا عسى الفرحة تسود ينفك أحباب وأهل الكل فيك بيفتخر الكل شارك فرحتك تخرجك شهادتك ولا إبل علي تليك تزداني في أبهى الصور الكل شارك فرحتك تخرجك شهادتك ولا إبل علي تليك تزداني في أبهى الصور نهاية القربة فرح جزاني فيك بتنشرح هذه الرياض تودعك يبقى لها بقلبك أثر الدرب يحتاج الصبر مهما لقيت من كدر الغربة هو بعد الأهل والحلم يملأ الفكر يداعب أفكار الخيال يفارقك هذا محال الجهد يشعل الفتيل حلمك على القمة ظهر نهاية الغربة فرح جزاني فيك تنشرح هذه الرياض تودعك يبقى لها بقلبك أثر الدرب يحتاج الصبر مهما لقيت من كدر الغربة هو بعد الأهل والحلم يملأ الفكر تخرجنا بكل فخر وهذا اليوم منتظر طوين سنين ما ننسى مسيرة كلها عبر تخرجنا بكل فخر وهذا اليوم منتظر طوين سنين ما ننسى مسيرة كلها عبر النور هلنا يطل والفرحة بحبابك تهل قالوا ولا تخرجت واليوم هذا المنتظر النور هلنا يطل والفرحة بحبابك تهل قالوا ولا تخرجت واليوم هذا المنتظر أيام نهوها قضت يا كم أياد تساندت وتشابكت كل الكفوف لجل الصداقة تستمر صداقتك كنز وسرور أعوام محفوفة بنور ما تنسي في الذاكرة أخلاقك وطيب الذكر ولا إمام مثلك أحد بحاضرك على المجد العلم زين رايتك والرايتك كان الظفر ولا إمام مثلك أحد بحاضرك على المجد العلم زين رايتك ولرايتك كان الظفر. مبروك لك يا فرحنا بعد العنا نلت المنى، فرحة تخرج باقية بعماقك الساد انهمر. مبروك لك يا فرحنا بعد العنا نلت المنى، فرحة تخرج باقية بعماقك الساد انهمر. ولا إمام مثلك أحد بحاضرك على المجد، العلم زين رايتك ولرايتك كان الظفر. ولا إمام مثلك أحد بحاضرك على المجد، العلم زين رايتك ولرايتك كان الظفر. تخرجنا بك الفخر وهذا اليوم منتظر، طوين سنين ما ننسى مسيرك اللي